رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديته إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب والمنافقين إذا سمعوا الأذان للصلاة جعلوه مصدرا للسخرية والاستهزاء والضحك لاستهانتهم بربهم وخروجهم عن طاعته ولشدة عداوتهم لكم، فليس لديهم خشية تمنعهم ولا عقل يردعهم، فهم مستحقون لعدائكم لا موالاتكم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا محمد لأهل الكتاب أيها اليهود والنصارى هل تعيبون علينا وتمترون منا إلا أننا صدقنا في الإيمان بربنا وتبعنا رسولنا وقمنا بما أمرنا الله به وانتهينا عما نهانا عنه وصدقنا بالقرآن وبما قبل القرآن من التوراة والإنجيل، أما أنتم فخرجتم عن طاعة الله عز وجل، فأي الفريقين أحق بأن يعاب وأن ينكر عليه؟ قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الزيادة والقناديل وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لكن ألا أخبركم أيها اليهود والنصارى بمن كانت عاقبته سيئة وعذابه أليما عند الله ومصيره بائسا؟ هو من كتب الله عليه الطرد والإبعاد عن رحمته ورجع بغضب من الله سبحانه وتعالى لاستهزائه بالأنبياء وقتله للرسل وتحريفه للكتاب ومخالفته لأوامر الله عز وجل، وهؤلاء غير الله صورهم إلى صور القردة والخنازير وجعل منهم من يعبد الشيطان وأولياءه، هؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم شر خليقة وهم الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم وعن الصراط القويم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون. هؤلاء الذين أظهروا لكم الإسلام من اليهود إذا دخلوا عليكم قالوا آمنا بدينكم وصدقنا رسولكم، والحقيقة أنه حينما دخلوا عليكم دخلوا بالكفر ولم يتركوه وعادوا به إلى قومهم، والله عز وجل عالم بخفايا أمرهم وما أسروه في أنفسهم وما أضمروه في قلوبهم وسوف يحاسبهم. وتلا كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. كثير من اليهود يتسابقون في المعاصي وفي التناول الحرام مخالفين أمر الله عز وجل وفي ترك طاعته، فبئس صنيع صنيعهم وبئس الفعل فعلهم، لقد ارتكب سوء وفعلوا القبيح. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هل لا يقوم علماؤهم ورؤساؤهم بزجرهم عن الكذب وأكل الرشوة والربا؟ ألا يحذرونهم من هذه الأفعال القبيحة؟ ألا يعظونهم ويزجرونهم عن هذه الأعمال الشنيعة قبحا لصنيعهم هذا ولبئس ما يصنعونه من أعمال منكرة ولبئس ما يصنعه علماؤهم من تركهم وعدم زجرهم عن المنكر؟ وفيه دليل على أن ترك فعل، فلعلماؤهم نصفوهم ولا هؤلاء العامة سمعوا وارتدعوا عن فعلهم، لقد اشتركوا في المعصية وباءوا بغضب من الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن شناعة اليهود قاتلهم الله أنهم افتروا على الله، قالوا إن الله بخيل في الإنفاق لا يوسع على خلقه في الرزق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فرد عليهم الله بالدعاء عليهم وأخبر أن أيديهم هي المغلولة وسوف تغل عند الله عز وجل إلى أعناقهم ويطردون من رحمة الله طردا. والواقع أن الله سبحانه وتعالى ينفق بيديه وكلتاهما يمين مملوءة بالبركة والعطاء وأنهما مبسوطتان ليلا ونهارا سحاء الليل والنهار، كل من في السماوات والأرض يرزقه الله سبحانه وتعالى وهو كثير الجود واسع العطاء عظيم الكرم متفضل منان. وسوف يزيد هؤلاء اليهود بما أنزل الله عليك من القرآن كفرا إلى كفهم وعدوانا إلى عدوانهم، لأنهم كلما أنزلت عليك آية كفروا بها وزاد كفرهم وبغيهم، ثم إنهم يحسدونكم على كل آية نزلت وكل سنة قامت فيزداد إثمهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جعلنا العداء والخلاف الشديد والبغض الأكيد بين فرق اليهود، فهم بينهم متخاصمون مختلفون إلى قيام الساعة لا يجتمعون على كلمة ولا يتحدون إلى رأي، وكلما سعوا في محاربة المسلمين وإشعال فتنة رد الله كيدهم في نحورهم وأبطل مكرهم وخيب مسعهم فهم لا يفترون عن الإفساد في الأرض ونشر الفتن وبث الجريمة وإشاعة الرذيلة. والله عز وجل لا يحب من هذه صفته، فلا يحب أهل الفساد ولا المفسدين، وإنما يحب أهل الصلاح والمصلحين.